السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا توقفنا في درس أمس عند الأدلة على معنى لا إله إلا الله، وقلنا إن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة مكونة من جزئين يسميان عند أهل العلم بالركنين، ألا وهما النفي والإثبات. واستعرضنا بعضا من الأدلة التي دلت على هذا المعنى، قول الله جل وعلا: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هل دلت على معنى لا إله إلا الله؟ طيب، أين النفي؟ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وأين الإثبات؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. سنت أنت بقول الله جل وعلا: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أين النفي والإثبات؟ والذين اجتنبوا الطاغوت نفي، والإثبات ها وأنابوا إلى الله. طيب أنت في قول الله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أين النفي والإثبات؟ اعبدوا الله إثبات، ما لكم من إله غيره نفي. أحسنت. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا الحديث العظيم الذي بين أركان الإسلام، ألا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. هذه الرواية معروفة. جاءت رواية في صحيح مسلم ألا وهي: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله ويكفر بما دونه، على أن يوحد الله ويكفر بما دونه. هذه الرواية أين؟ في صحيح مسلم. إذن هي رواية صحيح. طيب، هذه الرواية تفسر لنا ها معنى لا إله إلا الله. طيب، أين النفي والإثبات؟ أنت على أن يوحد الله والنفي ويكفر بما دونه. أحسنت. أيضا يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة رضي الله عنه: من أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله ولا يشرك به، بأن يوحد الله ولا يشرك به. هذا أيضا تفسير لي لا إله إلا الله. يوحد الله ها الإثبات، يقابله في لا إله إلا الله ماذا؟ إلا الله. ولا يشرك به يقابل هذه الجملة في لا إله إلا الله ها لا إله. أحسنت. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولكن ينبغي عليك أن تعلم أن لا إله إلا الله كلمة لا تنفع صاحبها إذا نطق بها مجردة عن قيود ثقيلة جاءت في النصوص، وإلا فلو كانت لا إله إلا الله تنفع بمجرد النطق بها لنفعت المنافقين. ألم يكن المنافقون يقولون لا إله إلا الله؟ أجيبوا، كانوا يقولون لا إله إلا الله، فهل نفعتهم لا إله إلا الله؟ لم تنفعهم لا إله إلا الله، بل هم في الدرك الأسفل من النار. والسبب أنهم ما أتوا بقيودها وحقوقها. إذن لا إله إلا الله لها قيود وحقوق، وهي التي اصطلح العلماء على تسميتها بالشروط، يقولون شروط لا إله إلا الله. وما وجه تسميتها شروطا؟ وجه تسميتها بالشروط هي أنها شروط للانتفاع بها. ومعلوم أن الشرط عند الأصوليين يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذن الشرط متى ما فقد فإن هذا المشروط يصبح عدما، كالصلاة. الصلاة أقوال وأفعال. أرأيتم لو أن إنسانا صلى صلاة خاشعة قنت فيها لله عز وجل وأطال العبادة وبكى فيها، أطال الركوع والسجود وسبح الله عز وجل طويلا، ولكنه لم يكن متوضئا، هل تنفعه هذه الصلاة؟ يا جماعة، هل تنفعه هذه الصلاة؟ لا تنفعه. الرجل صلى، والرجل كان خاشعا، والرجل أمضى وقتا طويلا في هذه الصلاة، وتقولون إنها لا تنفعه؟ نعم نعم، لا تنفعه، ولا تبرأ ذمته بهذه الصلاة. لما؟ لأنه فقد شرط قبولها. شرط قبولها هو الطهارة، وبالتالي فالله عز وجل لا يقبل صلاة إلا بطهور. الله لا يقبل صلاة إلا بطهور. كذلك لا إله إلا الله مثل الصلاة، لها شروط. من أتى بهذه الشروط انتفع بلا إله إلا الله، وإذا لم يأتي بهذه الشروط أو ببعضها أو بواحد منها ما انتفع بلا إله إلا الله. اجتمع في جنازة زوجة الفرزدق، الفرزدق الشاعر الأموي المشهور، اجتمع في هذه الجنازة الحسن البصري والفرزدق، حتى قال الفرزدق يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشر الناس. فقال الحسن البصري رحمه الله الذي هو سيد من سادات التابعين، قال لست بخير الناس ولست بشرهم. ثم قال له ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق لا إله إلا الله منذ 70 سنة، منذ 70 سنة وأنا أعد لهذا اليوم، يوم وفاتي، لا إله إلا الله. فقال الحسن رحمه الله نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنة. وفي رواية قال هذا العمود، فأين الطنب؟ الطنب الحبل الذي تشد به الخيمة. أنت أتيت بعمود الخيمة، لكن يبقى ماذا؟ الحبال التي تشد بها الخيمة. وقال للحسن رحمه الله بعضهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال رحمه الله من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله إن أناسا يقولون إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال رحمه الله نعم هي مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذن لا بد حتى تنتفع يا رعاك الله بلا إله إلا الله عند الله أن تأتي بشروط لا إله إلا الله. وقد توارد أهل العلم على أن للا إله إلا الله 7 شروط انتبه لها، فإن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في لا إله إلا الله بحسب قيامهم بهذا الشروط، بحسب قيامهم بهذه الشروط. انتبه، بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله في قلبه ضعيفة مريضة، وبعضهم يقول لا إله إلا الله ولا إله إلا الله في قلبه قوية نشيطة. فإن لا إله إلا الله بالنسبة للإيمان كالروح بالنسبة للجسد، إذا كانت الروح قوية ونشيطة وصحيحة كان الجسد قويا ونشيطا وصحيحا، وإذا كانت الروح ضعيفة فإن الجسد يكون ضعيفا. أما إذا ماتت الروح فإن الجسد يموت، إذا خرجت الروح من الجسد مات الجسد. كذلك لا إله إلا الله، بعض الناس ربما يقول لا إله إلا الله لكن لا إله إلا الله فيهم ميتة، لذا فإنهم لا ينتفعون بها ولو رددوها عدد الأنفاس ولو رفعوا بها صوتهم حتى أسمعوا جميع الناس، لا ينتفعون بها إلا باجتماع هذه الشروط 7، وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. ما هي؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. دعونا نأخذ هذه الشروط واحدة واحدة، نتفقه في هذه الشروط. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها. جمعت أيضا هذه الشروط في بيت من النظم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. والقبول لها، الشرط الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله. فلو نطق الإنسان بهذه الكلمة وهو لا يدري عن معناها ولا يفهم منها شيئا فإنه لا ينتفع بلا إله إلا الله، وهذا شرط بدهي. كيف يقوم بحق لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ويجتنب نواقضها وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله؟ إذن هذا شرط بدهي لا بد منه، أن يعلم معنى لا إله إلا الله. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله، يعني واعلموا أن لا إله إلا الله. قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحق ها هنا كما قال جماعة كبيرة من أهل التفسير، الحق ها هنا هو لا إله إلا الله، فلا ينتفع بهذه الشهادة إلا من كان يعلم معناها. لو تصورنا إنسانا أعجميا لا يفهم لغة العرب وقلنا له ردد معنا هذه الكلمة لا إله، قال لا إله إلا الله، قال لا إلا الله، وهو لا يفهم شيء من هذه الكلمة، هل دخل في الإسلام؟ أجيبه، ما دخل في الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يعلم بمعناها. إذن لا بد أن يعلم بمعناها، مجرد النطق بها بلا فهم لمعناها فإنه لا يعتبر شيئا ولا ينتفع به هذا الناطق بها. الشرط الثاني اليقين بمعناها، أن يكون الإنسان مستيقنا بأنه لا إله إلا الله. يقابل اليقين الشك والريب. بمعنى لو قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها ولكن عنده شك وريب، الله إله ويمكن أن يكون عيسى عليه السلام إلها، أنا لا أدري أشك، ربما مع الله إله آخر أنا لا أجزم ولكن أشك، ربما يكون عيسى إله. ما رأيكم بهذا القائل؟ انتفع بلا إله إلا الله؟ ما انتفع بلا إله إلا الله. لابد أن يكون عنده يقين راسخ بالمعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، وهو النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى وحده. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، حصل عندهم إيمان بيقين، حصل عندهم علم بلا ريب، فإن هذا هو الذي ينتفع بلا إله إلا الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. إذن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله أن يكون قلبه ماذا؟ مستيقنا بها. طيب، الشرط الثالث الإخلاص. وما معنى الإخلاص هنا؟ هل المقصود أن يعبد الله ولا يشرك به؟ نعم لا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، ونحن نتحدث عن شروط لا إله إلا الله. إذن نحن نبحث في إخلاص خاص، وهو أن يكون مخلصا في نطقها، يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد شيئا آخر. أرأيتم لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله وقصده أن يداهن المسلمين لأجل أنه يريد مثلا أن يتاجر مع المسلمين، فلا يطمئنون إليه إلا إذا كان مسلما، قال إذن أنا أقول لا إله إلا الله والقصد ليس هو أنه يدخل في الإسلام، وإنما القصد أنه يحصل على تجارة أو يحصل على دنيا أو يحصل على زواج ومشاكل ذلك، فما رأيكم؟ دخل في الإسلام؟ لم يدخل في الإسلام. لا بد أن يكون حال نطقه بلا إله إلا الله يريد ماذا؟ يريد وجه الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في قولها، أما إذا كان يريد شيئا من الدنيا أو رياء أو لأي غرض من الأغراض فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله. الأمر الرابع الصدق. والمقصود بالصدق أن يأتي بهذه الكلمة وقد واطأ لسانه قلبه، لا بد أن ينطق وهو صادق. إذا قال لا إله إلا الله تكون لا إله إلا الله بلسانه موافقة لما في قلبه، بعكس حال أهل النفاق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أما أهل الإيمان فإنهم إذا نطقوا بلا إله إلا الله فإنهم يكونون صادقين، لسانهم يوافق قلبهم. إذن الصدق مناف لماذا؟ للكذب. واليقين مناف للشك. والإخلاص مناف للشرك. حتى تفهم هذه الشروط افهم أضدادها. الإخلاص ينافي الشرك، إذن الذي لم يخلص هذا ماذا؟ مشرك. اليقين ينافيه الشك، لا بد أن يكون مخلصا. والشك من حال أهل النفاق كما قال جل وعلا عنهم: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد. لا تنفعه إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد. الأمر الثالث الذي قلناه هو الصدق، الصدق ينافيه الكذب، وهذا أيضا من حال أهل النفاق، فالمنافقون بين كاذب ومرتاب شاك، لا يجزم بعدم هذا المعنى في قلبه، وإنما ماذا؟ يشك ويرتاب. والصنف الآخر منهم يكذب، هو كاذب في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين ماذا؟ لكاذبون. إذن الكذب من حال أهل النفاق، كما أن الشك من حال أهل النفاق، وقد يكون الواحد منهم جامعا بين الكذب والريب، تارة يكون مكذبا وتارة يكون مرتابا. الأمر الخامس المحبة، والمقصود بالمحبة أن يحب المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، يحب هذه الكلمة ومعناها، يحب أن يكون الله هو الإله فقط، ولا يحب أن يكون غيره إلها. وهذه القضية هي لب العبودية وروحها، وعليها تأسيس الملة كلها، فإن حقيقة الألوهية ترجع إلى المحبة، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب، يعني تحبه وتذل له. إذن لا بد أن يحب ما دلت عليه لا إله إلا الله من النفي والإثبات. فلو كان مثلا لا يحب أن يكون الله، هو يقولها ويستيقن بمعناها، لكن في قلبه شيء من البغض لهذا المعنى، كان يحب أن يكون ذاك الولي أو ذاك النبي إلها مع الله عز وجل، هو لا يعتقد ألوهيته، لكن لا يحب أن يكون الله وحده هو الإله، فهل هذا نفعته لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله. ويكثر هذا يا إخواني في عباد القبور، فلسان حالهم أو لسان مقالهم يزعم أن غير الله عز وجل كان أولى وأحسن أن يكون إلها مع الله تبارك وتعالى، تدل أفعالهم وأقوالهم على هذا المعنى عند بعضهم، عافاني الله وإياكم من ذلك، وهذا ما انتفع بلا إله إلا الله. ورأس ذلك هو محبة الله سبحانه وتعالى، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. رأس هذا المعنى الذي ذكرناه في هذا الشرط وأساسه هو محبة الله، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت محبتهما شرطا في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن لا بد من أن يكون الإنسان محبا لله عز وجل أعظم محبة على الإطلاق، ثم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم محبة على الإطلاق إلا الله عز وجل، فمحبة الله في قلبه أعظم. ومن فروع ذلك أن يحب أهل الإيمان وأن يبغض أهل الكفر، وما الدين إلا الحب والبغض والولى كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. الدين من لوازمه الحب في الله والبغض في الله، إذا كنت تحب الله إذن أنت ملزم بأن تحب من يحبه الله، وإذا كنت تحب الله فأنت ملزم بأن تبغض من يبغضه الله. الله عز وجل يحب المؤمنين، إذن لا بد أن تحب المؤمنين، والله عز وجل يبغض الكافرين، إذن عليك أن تبغض الكافرين. أيضا من فروع هذا الشرط أن تحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء جاء في دين الله ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك يجب عليك وجوبا عينيا أن تحبه لأنه من دين الله. وعليه فإن من الخطر العظيم أن يبغض الإنسان شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان دقيقا في نظره. ما رأيكم في شخص يبغض السواك، يقول هذا الشيء أنا أبغضه، وهو يعلم أنه قد جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحث عليه وأمر به وكان هو يستعمله. ما رأيكم يا جماعة، حقق هذا الشرط؟ ما حقق هذا الشرط. لذا فإن من نواقض الإسلام أن يبغض الإنسان شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. تخيلوا معي إذا تصورنا رجلين، رجل يحب سنة اللحية، إعفاء اللحية، ولكنه يحلقها ويقول والله إنها لكمال وإنها لخير وإني أحبها وإني أتمنى أن أعفي لحيتي، ويتذرع يقول الشيطان أو غير ذلك من الأسباب. ورجل آخر يحب، ورجل آخر يعفي لحيته لكن يقول أنا أبغض هذا المنظر، يعفي لحيته ولكن ماذا؟ يبغض هذه السنة. وآخر يحلق لحيته ولكن يحب هذه السنة. ما الفرق بينهما؟ أجيب، الذي حلق لحيته ولكنه يحبها ويقدرها ويعظمها لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم عاصي، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالف أمرا واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، والأمر يقتضي الوجوب، والحديث في الصحيحين. أما الآخر ولو عمل بهذا العمل ولكن في قلبه بغض، وربما يترجمه بشيء من الاحتقار، فإنه والعياذ بالله لا حظ له في الإسلام. لو قال أنا أبغض الحجاب، لو قال أنا أبغض الأذان، الأذان فيه إزعاج وأنا لا أحبه، لو أنه احتقر رفع الثوب عن الإسبال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واحتقر هذه السنة وأبغضها، فإنه أيضا لا حظ له في الإسلام. فباتفاق العلماء أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا معامل به فقد كفر. إذا المسألة في غاية الخطورة، فتنبه يا رعاك الله. الشرط السادس القبول. والمقصود بالقبول أنه إذا كان يعلم معنى لا إله إلا الله ويحب هذا المعنى ويصدق به وقال لا إله إلا الله مخلصا، فإن عليه أن يكون نطقه بلا إله إلا الله بمثابة العهد والميثاق على التزام أحكام الشرع التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس، وهذا حصل في القديم وفي الحديث، يكون مصدقا ومستيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه رسول من عند الله، وأن الله وحده هو المعبود، ولكن لاستكبار أو لأنف في نفسه أو لسبب دنيوي أو لغير ذلك يمتنع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدخول في الإسلام. وربما يقول لا إله إلا الله معجبا بها، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله. كثير من المستشرقين الذين درسوا الإسلام من اليهود والنصارى يعلمون أن هذا الدين حق، وأن الله هو المعبود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ولكن لسبب من الأسباب يمتنعون. وهذا أيضا حاصل في القديم. ألم يخبر الله عز وجل عن اليهود أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم؟ فهل نفعهم هذا التصديق؟ ما نفعهم. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم أن ابن أخيه صلى الله عليه وسلم صادق في أنه رسول من عند الله؟ أجيب نعم. أليس هو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. امتنع واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خوف المذمة والعار. كيف يقول الناس إنه غير دين عبد المطلب؟ فامتنع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نفعه هذا التصديق؟ ما نفعه هذا التصديق. إذن انتبه، ليس الإيمان مجرد تصديق أو مجرد علم أو مجرد معرفة، إنه شيء وراء ذلك، إنه التزام ورضا وقبول وعهد على التزام أحكام الشريعة يرضى بها ولا ينازعها، ويعلم أنه لا يسعه الخروج عنها. أرأيت لو أن إنسانا قال إنني لست ملزما ولا مخاطبا بشيء مما أنتم مخاطبون به أو بعضه؟ بعض الناس يقول أنا الآن عبدت الله عبادة عظيمة حتى وصلت إلى درجة اليقين. إلى درجة ماذا؟ اليقين، فارتفعت عني التكاليف، فالصلاة أنتم تؤمرون بها أما أنا لا تلزمني الصلاة. ما حكمه؟ ما نفعته لا إله إلا الله، هذا ليس له حظ في الإسلام. من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لا بد أن يعلم أنه ملزم ومخاطب ومأمور ومذعن ولا ينازع ولا سعة له ولا مجال له أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وينتقض هذا الشرط يا إخواني في حق رجلين. الأول هو الذي إذا جاءه الخبر كذبه، إذا جاءه خبر كذبه. من قال إن كلمة بل حرف من كتاب الله كذب، اتهم الله عياذا بالله بالكذب، أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. لو قال أنا أؤمن بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي ألوف مؤلفة كلها أصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن لا أصدقه في حديث واحد فقط، هذا الحديث لم يكن صادقا فيه وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ما رأيكم؟ كافر. انتقض عنده شرط القبول. لا بد أن يقابل الأخبار بماذا؟ بالتصديق، هذا واحد. ولا بد أن يقابل الأوامر بالقبول والالتزام، ويضاد ذلك الاستكبار، يستكبر ويعتقد أنه ليس ملزما ولا مخاطبا وليس مأمورا بهذا الأمر، يسعه أن يخرج عن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أمر واحد، فإن هذا قد انتقض في حقه شرط القبول. أضرب لك مثالا، ما رأيكم في رجلين؟ الأول ما حج مع قدرته، يقول أنا مشغول بالدنيا وبالتجارة وبالأولاد ما عندي وقت، ولكن أعلم أني مقصر وأني يجب أن أحج وأني ملزم بالحج، وأني إن لم أحج فإني عاص، وربما إذا مت على هذا فالله عز وجل يعاقبني ولا يعفو عني. وشخص آخر يقول أنا لست مخاطبا أصلا بالحج، أنا لست ملزما بالحج، الحج عليكم أما أنا ما علي حج. ما رأيكم في الرجلين؟ الأول لاحظ أن كليهما ما حج، لكن الأول يعتبر ماذا؟ مسلم عاصي، والثاني كافر. لما؟ لأنه انتقض في حقه شرط القبول، لابد أن يقابل الأحكام بماذا؟ لابد أن يقابل الأحكام بالقبول، لابد أن يذعن، لابد أن يقبل، لابد أن يلتزم. طيب، الشرط السابع والأخير شرط الانقياد. شخص قال لا إله إلا الله عن علم ومحبة وصدق وإخلاص، والتزم بهذا الدين أخبارا وأحكاما، فبقي عليه أن يقوم بالفعل بالإذعان والعمل. والدليل على هذا قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله كما فسرها العلماء. الذي أسلم وجهه هذا أتى بلا إله إلا الله، لكن لابد من شيء آخر، وهو محسن، يعني انقاد بالفعل لأحكام الشريعة، انقاد بالإخلاص وترك التوحيد والعمل بالشريعة في الجملة. انتبه، انقاد للإخلاص وترك الشرك والعمل بالشريعة في الجملة. وبالتالي فإن شرط الانقياد ينتقض في حق رجلين: الأول الذي قال لا إله إلا الله وأحب وقبل إلى آخره، ولكنه أشرك مع الله، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، تعبد لغير الله بالطواف، ما حكمه؟ كافر، ما نفعته لا إله إلا الله. والسبب ما حصل منه ماذا؟ الانقياد. لابد أن ينقاد بالتوحيد، لابد أن ينقاد بالتوحيد. نحن قد علمنا تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد. فهذا ما حصل منه انقياد للتوحيد، إذن انتقض في حقه لا إله إلا الله. الشرط الرجل الثاني هو الذي ما عمل لله عز وجل شيئا البتة، قال لا إله إلا الله وجلس، تأتيه الأوامر تلو الأوامر وهو ما يفعل شيئا البتة، فهذا انتقض في حقه شرط الانقياد. الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ماذا؟ ليطاع، ليطاع بإذن الله. إذن الدين لابد فيه من طاعة، لابد فيه من عمل، فمن لم يعمل فإنه ما دان لله عز وجل بدين. إذن لابد من طاعة ولابد من عمل. وكاذب من يقول إن في قلبه إيمان ولكنه لا يعمل بجوارحه شيئا، هذا كاذب قطعا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ماذا؟ صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن الذي ما عمل شيئا من الواجبات البتة، لا صلى ولا صام ولا حج ولا زكى ولا فعل شيئا من الواجبات التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أتى بشرط الانقياد. هذا عند العلماء يسمى التولي والإعراض، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، قال الله: وما أولئك بالمؤمنين. أتوا بالنطق، يقولون آمنا، أتوا بالنطق، أتوا بالقول، لكنهم ما أتوا بماذا؟ ما أتوا بالعمل، وبالتالي فإنه لا تنفعهم لا إله إلا الله. إذن شرط الانقياد ينتقض في حق ماذا؟ رجلين: الأول المشرك، والثاني المتولي عن الطاعة. وهنا سؤال يكثر: ما الفرق بين شرطي القبول والانقياد؟ أظنه أن بالشرح الماضي يتضح الفرق بين الشرطين. الفرق بينهما أن القبول أصل ثمرته الانقياد. العلاقة بينهما علاقة أصل وفرع. القبول أصل، فرعه الانقياد. إذا التزم وأذعن فإنه يلزمه بعد ذلك أن يفعل بالفعل، أن يفعل في الجملة. وإذا كان يقصر في بعض الواجبات باستثناء الصلاة فإنه مسلم. لكن حديثنا في من ترك تركا كليا، ترك الواجبات بالكلية، ما عمل لله عز وجل واجبا بقلبه وجوارحه، فإنه لا ينفعه نطقه بلا إله إلا الله. هذه الشروط السبعة هي شروط لا إله إلا الله، وهي التي كما قدمت يتفاوت الناس في انتفاعهم بلا إله إلا الله بحسب قيامهم بهذه الشروط. فالله الله بالعناية بها، وأن يزن الإنسان نفسه من حيث قيامه بهذه الشروط، فإن الشأن فيها والله عظيم. نحن يا إخواني نتحدث عن أمر عظيم، عن أصل الدين، عن حقيقة الإسلام والإيمان، عن الأمر الذي به نجاتك. ربما تكون مقصرا، وربما تكون جاهلا، وربما تكون عاصيا، ولكن أن يكون عندك تقصير في هذا الأمر العظيم وهو أصل الدين، فإن الأمر والله عاقبته وخيمة. هذه المسألة لا ينبغي أن تتناولها بأطراف أصابعك، بل ينبغي عليك أن تعكف عليها بالفهم والدراسة والفقه، ومن ثم بالعمل والتطبيق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: هل يجوز صرف الزكاة في شراء ديزل لقرية أهلها فقراء وفيها بعض الأغنياء، ويستفيد الجميع من توليد كهرباء القرية؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا التصرف غير صحيح، لا يسوغ لك أن تفعله، بل تعطي المال إلى الفقير، ثم الفقير بعد ذلك يتصرف في هذا المال بحسب ما يريد. فإن هذا المال إذا دفع في الديزل، أولا لم يستلم الفقير المال، والمطلوب أن يعطى مالا في يده. والأمر الثاني أنه ينتفع بهذا الديزل أناس ليسوا من أهل الزكاة، فبالتالي هذا الأمر يصرف من مصرف الصدقات التي هي تطوع، أما الزكاة فإنها لا تصرف في هذا الأمر. بالنسبة لدليل القبول، سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح على ذلك، وما جاء في الكتاب والسنة من شأن اليهود ومن شأن ما جاء في السنة من شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كله شاهد على شرط القبول. بالنسبة للمعنى، المطلوب حفظك الله أن يفهم المعنى للا إله إلا الله، وليس أن يسرد اللفظ الذي ينطق به أهل العلم. من فهم المعنى في الجملة فهم أنه يجب عليه أن يعبد الله وأن لا يعبد غيره، وكل عبادة سوى الله عز وجل فهي عبادة غير صحيحة، والإسلام هو الحق، وغيره من الأديان باطل. بأي لفظ نطق أو فهم به هذا المعنى فإنه يعتبر قد أتى بمعنى لا إله إلا الله. يعني كثير من المسلمين لا يعرفون هذه المعاني المنضبطة التي يذكرها أهل العلم، مثل لا معبود بحق إلا الله. كثير من المسلمين لا يفهمون هذه الجملة ولا يعرفونها أصلا، لكنهم يأتون بالمعنى، يعتقدون المعنى. إذن هذه الحدود ليست شرطا، هذه الضوابط التي نذكرها ليست شرطا، إنما هي تذكر في حدود العلم وبين طلاب العلم. أما العامة فلا يقال إن من أتى بالمعنى بغير هذا اللفظ فإنه ما أتى بلا إله إلا الله، هذا لا يقوله أحد. النص على أن شروط لا إله على أن للا إله إلا الله شروطا هذا قديم كما علمنا ونص عليه العلماء من عهد التابعين ولم يزالوا، لكن تحريرها وتقريبها في هذه الأمور السبعة التي دلت عليه الشريعة أول من نص عليها بهذا الترتيب فيما أعلم هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله الذي هو حفيد إمام الدعوة، نص عليها في كتابه فتح المجيد وفي غيره أيضا، وتلقى هذه الشروط العلماء عنه بالقبول واستقرت عند علماء التوحيد وفي مصنفات التوحيد، وهي شروط صحيحة. وليس العبرة بمن الذي جمع وأين جمع، العبرة بأن هذه الشروط صحيحة ومستفادة من الكتاب والسنة، وهذا القدر كاف في تلقي هذه الشروط. يقول بعض الناس هداهم الله لا يحبون الكلام عن التوحيد، يقول ما حكم هؤلاء؟ نقول هؤلاء مساكين، هذه علامة خذلان، هذه علامة خذلان، من كانت فيه هذه الصفة وهو أنه لا يحب الكلام في التوحيد. التوحيد ما هو؟ أن يذكر الله وحده. ألا يسرك أن يذكر الله وحده وأن تذكر حقوقه وأن تذكر أسماؤه وأن تذكر صفاته؟ هذا هو التوحيد، ماذا في التوحيد إلا هذا الأمر؟ فإن كنت لا تحب أن يذكر الله وحده ولا أن تذكر صفاته وأسماؤه، فمعنى هذا أنك في نفسك خلل وفي نفسك مرض وتحتاج أن تعالج نفسك. اللهم استعان. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره؟ موضوع المكاره ليس هو موضوع البغض والكره الذي تكلمنا عنه، حفت الجنة بالمكاره المقصود بذلك الأمور المؤلمة التي تصيب الإنسان في استقامته على طاعة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن القيام بأوامر الله عز وجل على الوجه الشرعي المطلوب لا شك أنه يصيب الإنسان فيه شيء من الجهد، لا بد أن يبذل شيئا وربما يترك كثيرا من محابه، ومثل هذا مكروه للنفوس التي لم تذلل لله عز وجل بالطاعة. يعني ليس بالأمر الهين على غير الخاشعين أن يذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم وأن يترك الملاذ والملاهي والمحبوبات له، أن يقوم في الليلة الباردة من تحت الفراش الدفيء ويتوضأ بماء بارد ويذهب إلى المسجد، هذا أمر لا شك أنه فيه نوع من المشقة والصعوبة إلا على من لانت نفسه للطاعة. فمثل هذه الأمور لا شك أنها فيها شيء من الصعوبة والجهد، وهذا هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا المقام. يقول ما كفارة المحظورات والواجبات في العمرة وما الفرق بينهما؟ لعله يقصد كفارة فعل المحظور وكفارة ترك الواجب، بينهما فرق عند العلماء. المحظور أن يرتكب الإنسان شيئا من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام الأحكام فيها تختلف، الكفارات فيها متفاوتة، فبعضها يلزم فيه شيء عظيم وبعضها يلزم فيه شيء يسير وبعضها لا يكون فيه شيء أصلا، فلا ينبغي أن نطلق الحكم حكما واحدا في كل المحظورات. لكن ما يكثر السؤال عنه من لبس مخيط مثلا أو حلق الشعر عمدا مع العلم، فإن هذا فيه عند أهل العلم كفارة، وهي بالتخيير بين 3 أمور: أن يذبح شاة في مكة، أو يطعم 6 مساكين كل مسكين يعطى نصف صاع في مكة أيضا، أو أن يصوم 3 أيام. هذا لمن أتى شيئا من هذه المحظورات وما هو من جنسها. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان كان يترك الإحرام من الميقات، فإنه يلزمه عند أهل العلم ذبيحة في مكة يعني شاة يذبحها في مكة وتوزع على فقراء مكة. والفرق بين الأمرين ظاهر في الحكم، فالمحظور الذي من جنس الحلق ولبس المخيط وما إلى ذلك هذا الكفارة فيه على التخيير، أما الواجب فإن الكفارة فيه على قول جمهور أهل العلم ليست إلا شيئا واحدا وهو إهراق دم في مكة. هذا يسأل عن حكم ذكر الله في الحمام يعني في دورات المياه، هذا المكان ينبغي أن يجل الله عز وجل عن أن يذكر فيه، هذا مكان الخبث والخبائث، هذا مكان النجاسات واجتماع الشياطين، فلا ينبغي للإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى في هذا المكان. يقول هل لابد من مس أو لمس الحجر الأسود؟ يبدو أن السؤال عن الطواف. الجواب أن تيسر له في كل شوط أن يستلم الحجر الأسود فإن هذا من السنة، وأما إن لم يتيسر له ذلك ولم يتيسر أن يستلمه بشيء في يده كعصا ونحوه فإنه يشير إليه ويكبر إذا حاذاه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في الله ولله الحمد فيه سعة، لا ينبغي على الإنسان أن يكلف نفسه أو أن يشق على إخوانه المسلمين حتى يصل إلى تطبيق السنة، وربما يقع في أمر مكروه أو ربما يقع في أمر محرم، إنما يكتفي بالإشارة لا سيما في أيام الزحام كهذه الأيام، والحمد لله الأمر في ذلك كاف. هل يمكن أن نقول إن بعض شروط لا إله إلا الله معناها متداخل؟ لا، لكن نقول متقارب، أو بعضها بينه وبين البعض الآخر تلازم، ثمة تلازم ثمة تقارب، لكن الفهم الدقيق لها يدلك على أنه ليس هناك تكرار أو تداخل في المعنى، إنما هناك قرب وتلازم. هل يجوز صرف الزكاة لقناة فضائية تدعو إلى السنة؟ الواجب أن تصرف الزكاة للمصارف التي أخبر الله جل وعلا بها فحسب، إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره، والمجالات الدعوية ليست منها، فليس لك يرعك الله أن تدفع الزكاة إلى قناة فضائية أو إلى مركز دعوي وما شاكل ذلك، إنما تدفعها لأهلها الفقراء وغيرهم من الأصناف التي جاءت في هذه الآية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.